One. اتفضل اتفضلي اتفضلوا. Two. حب أعرفك على السيد أحمد. حب أعرفك على السيد أحمد. حب أعرفكم على السيد أحمد. Three. هو أمريكاني. هي أمريكانية. Four. تشرفت بمعرفتك. تشرفت بمعرفتك. تشرفت بمعرفتكم. تشرفنا بمعرفتكم. تشرفنا بمعرفتك. تشرفنا بمعرفتك.